ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاء اليهود كتاب القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو يصدق ما جاء في التوراة الذي نزل على موسى ويتفق معها، وكان في كتابهم ما يخبر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأوصافه، وكانوا هم قبل رسالته عليه الصلاة والسلام إذا حاربوا مشركي العرب استنصروا وافتخروا به وتوعدوا بخروجه وأنهم سوف يقاتلون معه، لكنهم بعدما بعث كفروا به، فلعنة الله على أمثالهم من الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بئس ما استعاضوا واستبدلوا، فهم اختاروا الكفر على الإيمان والتكذيب على التصديق والهلاك على النجاة، لأن الحسد والبغي حملهم على المكابرة والتكذيب، فرفضوا متابعة النبي العربي عنادا وحسدا لكونه ليس من اليهود، مع أنهم كفروا بما أنزل على موسى، فلا برسولهم صدقوا ولا بمحمد آمنوا، مع العلم أن الاختيار في إرسال الرسل لله وحده يختار من يشاء من عباده من العرب واليهود وغيرهم، فالخلق خلقه والأمر أمره، فكان جزاؤهم غضبا من الله على تكذيبهم محمد صلى الله عليه وسلم على غضب سابق لتكذيبهم موسى، ولهم ولكل كافر عذاب مؤلم موجع في هون وخسران، لأنهم أغضبوا الرحمن واتبعوا الشيطان. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وإذا قيل لليهود آمنوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم قالوا نحن لا نؤمن إلا بما نزل علينا نحن اليهود، أما ما أنزل على غيرنا فلا سمع ولا طاعة، فرد عليهم سبحانه بأن ما نزل على محمد حق وصدق من عند الله الذي أنزل الكتاب، فهو حجة لهم لو آمنوا به على صحة ما في كتابهم من الحق، فكيف يكفرون بما يتفق مع رسالتهم؟ فتكذيب القرآن تكذيب للتوراة، لأن بعضها يصدق بعضا، لكنه حمق اليهود وسفههم وبغيهم وحسدهم. ثم إن كنتم صادقين أيها اليهود في أنكم لن تؤمنوا إلا برسلكم فلما قتلتموهم؟ فهل قتلت الأنبياء يؤمنون بهم؟ فكيف تؤمنون بالنبي العربي الأمي وأنبياؤكم من اليهود قتلتموهم وكذبتموهم؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ولقد جاءكم موسى بأدلة قاطعة وبراهين ساطعة، وبعد ظهور البيان ووضوح البرهان على وحدانية الرحمن أعبدتم العجل من دون الله، فمن أظلم منكم؟ ومن رفض الحجة وعق الدليل وكابر الحق فهو ظالم، وأنتم عبدتم غير الله مع وجود موسى نبي الله، فمن كفر بالحق وجحد وكذب بالآيات وألحد كيف يتبع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم؟ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. واذكروا حين أخذنا منكم المواثيق الغليظة والعهود القاطعة على الإيمان بنا، وجعلنا جبل الطور فوق رؤوسكم كأنه سحابة ليكون دليلا على قدرتنا لعلكم تخافون وتؤمنون، وأمرناكم بأخذ الرسالة بحزم والعمل بجد واجتهاد لا باستهزاء وسخرية وكسل، واسمعوا سماع استجابة وطاعة وقبول، لكن كان جوابكم أسوأ جواب، فقلتم سمعنا بالآذان وكذبنا بالجنان والأركان، فقامت عليكم الحجة بعد وضوح المحجة لأن قلوبكم شغفت بحب عبادة العجل، فمن لا يعبد الله عبد غيره، ومن لا يحبه أحب سواه، فسحقا لكم كفرتم بعبادة العزيز الغفور وعبدتم الثور، فإذا كان هذا هو الإيمان الذي تقصدونه فقبحا له من إيمان وخسارة لكم به، فهل المؤمن الصادق يفعل هذه الأفاعيل من التكذيب والدجل والتزوير والجهل وعبادة العجل؟ فلو كان إيمانكم حقا ودينكم صدقا كنتم اتبعتم المرسلين وعبدتم رب العالمين، فدل على أنكم كفرة فجرة قتلة جهلة.